نعم. يقول: ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. أعطي من في البيت نعم إلا الأغنياء. ذهب الرجل معه أكل شرب كسوة يبي يعطي هؤلاء اللي في البيت، لما دخل البيت وإذا كلهم أغنياء يعطيهم ولا لا؟ يا إخوان الاستثناء الآن استوعب جميع المستثنى، جميع المستثنى هذا بسط. طيب لو كان نصفهم أغنياء أعطى النصف، لو كان ثلاثة أرباعهم أغنياء أعطى الربع، وهكذا. فهذا الاستثناء استثناء بالوصف، والاستثناء بالوصف صحيح وإن استوعب الكل، وإن استوعب الكل. نعم. نعم. لا صحيح مو بشرط، صحيح أنه ليس بشرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الاستثناء شروطا، نعم، منها أن لا يكون مستثنى كذا أكثر من نصفه، صح؟ طيب لو قلت أن يكون أقل ما يصلح؟ إذا قلنا لا يكون أقل، ها؟ ما يصلح، لأنه يخرج المساوي، والمساوي جائز. نعم. طيب هل يشترط لهذا الشرط شرط؟ نعم، أن يكون في الأعداد. نعم، في الأعداد دون الوصف. طيب فإن كان في الوصف حجاج، ها، ولو زاد على النصف، مثاله له عشرة إلا البيض، له أربع زوجات مثلا، وعندهم ثلاثة بيض وواحدة سمراء، زين كلهم ضارب إلا البيض، نعم، فهذا أكثر، صح. طيب هل هناك دليل من القرآن؟ قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما جاء الشاهد؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعهم من الغاوين. والذي اتبعهم من الغاوين أكثر ممن أين؟ أكثر من نصف كبير. طيب يا عادل، رجل قال له علي عشرة إلا سبعة، كم يلزمه؟ الكلام اشتراط أن لا يكون أكثر من نصف، علي عشرة، لأن الاستثناء أي غير، فهو غير صحيح. طيب يلا نصر، هذا الشرط. في شرط آخر للاستثناء؟ أو حقيقة أو حكم. ما معنى الاستثناء؟ ما معنى اتصال حقيقة؟ نعم. وحكما بينه فاصل لا يمكن التخلص منه، مثل مثال الفاصل اللي ما يمكن التخلص منه. لا، نريد الفاصل مو بالمثال. وش الفاصل اللي يمكن التخلص منه؟ نعم، ايه مثل فاذا